اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام على الآية التي تحدث المولى تبارك وتعالى فيها عن حرمة ومكانة هذا البيت. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بينا كيف جعل الله تبارك وتعالى هذا المكان مثابة للناس، بمعنى أن نفوسهم تتعلق به وتثوب إليه وترغب في التردد عليه، وأنه آمن يجب أن يسعى كل مكلف لأن يكون آمنا ولا يؤذى فيه، لا إنسان ولا طائر ولا حيوان ولا عشب، ولقطة المال لا تؤخذ ولا تلتقط إلا لمن أراد أن يبحث عن صاحبه. وأن مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام مصلى، والمقام هو الحرم أو هو الحجر الذي حول الكعبة. ثم بين تبارك وتعالى أنه عهد إلى نبييه إبراهيم وإسماعيل بتطهير هذا البيت. عهدنا بمعنى أمرنا، وأعطاهم أمرا وعهدا ينفذونه أو ينفذانه. إبراهيم وابنه إسماعيل كلفهما المولى تبارك وتعالى بتطهير هذا البيت، تطهيره من كل أذى سواء كان معنويا أو حسيا، فيطهر من الشرك ويطهر من النجس، يطهر من الأصنام، ويطهر من دعاء غير الله، ويطهر من الأقدار، ويكون عامرا لمن؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود. يطهر لأجل أن يتعبد فيه هؤلاء بالعبادة الشرعية الصحيحة، يطوفون بهذا البيت لأنه البيت الوحيد أو المكان الوحيد الذي يتعبد لله تعالى فيه بهذه العبادة، وليس هناك مكان آخر توجد فيه هذه العبادة. فلا يطاف بأي موضع من مواضع الأرض، وإنما الطواف بهذه الكعبة فقط، والتعبد فيها بالطواف من أجل العبادات وأعظمها. وقد ذكر بعض أهل العلم في من يتعبد بمكة أيهما أفضل له، الطواف أم الصلاة، فقالوا، قال بعضهم إن المقيم بها أفضل له الصلاة ويتعبد بالطواف كلما أراد، وأما الآفاقي القادم من خارجها فالأفضل له الطواف، لأنه ليس عنده فرصة للطواف إلا وقت مجيئه، وبينما يتعبد بالصلاة في أي مكان. وإن كان هناك اختلاف بالنسبة للثواب المترتب على الصلاة بهذا المكان، حيث أنه 100,000 وفي غيره 1، إلا أن هذا ممكن تحصيله، لكن الطواف لا يمكن تحصيله إلا بهذا المكان. وعلى كل، فينبغي للإنسان أن يجتهد بأنواع العبادات في هذا المكان، فيطوف إذا وجد نشاطا للطواف، ويصلي إذا أراد لوجد نشاطا للصلاة، ويتعبد بالعبادات الأخرى من قراءة وتلاوة وذكر وتسبيح واعتكاف. ولهذا كان من الأسباب الداعية لتطهير هذا البيت والأمور التي يعمر بها هذا البيت العكوف. والله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل أن يطهره للطائفين والعاكفين، والعكوف هو لزوم مسجد لطاعة الله. قالوا هل يلزم من ذلك أن يكون العكوف بالمعنى الاصطلاحي الذي لا يخرج الإنسان منه من المسجد، أم أن كل جلوس وبقاء فيه يعتبر عكوفا؟ قالوا إنه من حيث اللغة يعتبر عكوفا، فإذا أن إنسانا جلس في الحرم ولو من غير نية الاعتكاف، جلس مدة ساعة أو نصف ساعة، فيعتبر من حيث الدلالة اللغوية عاكفا، فهو جالس وفي هذا البيت، فيدخل من حيث المعنى اللغوي الذي تدل عليه هذه الآية على العكوف، يدخل في مسمى العكوف. والإنسان الذي يأتي إلى هذا المكان ولو كان يريد أن يصلي أو يريد أن يجلس فترة وجيزة، يريد أن يتعبد بهذا الجلوس، يصلي ركعتين ويجلس يقرأ القرآن أو يذكر الله تعالى، فهو بهذا عابد لله، وينبغي أن لا يجد في هذا البيت ما يؤذيه ولا يضايقه من أذى حسي أو معنوي. أن طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الركع السجود يعني المصلي. وقد ذكر الركنين الأعظمين فيها، وهما الركوع والسجود. وفي آية أخرى ذكر القيام. وذكر الركوع والسجود هنا والاكتفاء بهما، لأنه لا يكون ركوع إلا من قيام، ولا يصل الإنسان من السجود إلى الركوع إلا بقيام. والعبادة التي يتعبد بها بالركوع والسجود إنما هي الصلاة، والصلاة من أركانها القيام. وذكر بعض الأركان يدل على البقية، فالجلوس والقيام إنما هي من لوازم الركوع والسجود، وذكر الركوع والسجود لأنهما أعظم حالات الذل لمن ركع أو سجد له وهو المولى تبارك وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالله تبارك وتعالى أمر إبراهيم وإسماعيل بتطهير هذا البيت من كل ما يؤذي حسا ومعنى، نجاسة حسية أو نجاسة معنوية أو ما يصد عن أداء هذه العبادات. ولهذا منع المشركون من دخوله بعد الفتح، وأنزل الله تبارك وتعالى قوله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديه في السنة التاسعة التي كان يقود الحجيج فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، بأن ينادى في الحج ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح مكة لم يطف بالكعبة إلا بعد أن طهرها من جميع الأصنام، وكان يحيط بها 360 صنما، فما طاف بها إلا بعد أن أزال هذه الأصنام. وهذا هو التطهير الحقيقي، فلا بد أن ينزه المكان وينظف عن كل ما يخالف كلمة التوحيد: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا إله إلا الله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وما دامت الهيمنة للولاية الإسلامية في هذا البيت وجب أن يطهر عن كل ما يناقض كلمة التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أزال كل معالم الوثنية وآثارها قبل أن يباشر التعبد به، بينما كان قبل الهجرة جلس 13 سنة يطوف بهذا البيت والأصنام محيطة به، لأنه لم يكن له ولاية عليه ولا سلطة ولا تدبير، وإنما السلطة لصناديد الكفر الذين وضعوا هذه الأصنام ويدافعون عنها. المقصود هو أن من الواجب على كل مكلف مسلم أن يسعى لتطهير هذا الحرم من كل معالم النجاسات، لا بد من تطهيره من كل آثار النجاسة سواء كانت حسا أو معنى. واستدل العلماء رحمهم الله على أن البيوت بيوت الله تعالى وهي المساجد لا يجوز أن تكون محلا للنجاسات، ولا يجوز أن تقضى فيها الحاجة، أخذا من هذه الآية فكل مسجد بيت لله تعالى. وإن كان المقصود الأساسي في هذه الآية هو هذه الكعبة، لكن غيرها يأخذ حكمها من حيث التطهير من النجاسات لا من حيث التهيئة للطواف، فالطواف لا يكون إلا بهذا المكان. وأما العكوف والصلاة ففي كل مسجد. وسؤال نطرحه على كل إنسان من الأمور التي يجب أن يطهر عنها هذا البيت: المعاصي والإلحاد والرذائل، سواء كانت قولية أو عملية، فيجب على كل مسلم أن يكون عونا لإخوانه في مسألة كشف أي جريمة أو إفساد في الحرم، يتأكد هذا أكثر من غيره، وإن كان الواجب في كل مكان، لأن هذا الحرم حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعتدى فيه على نفس ولا على صيد ولا على مال، من دخله كان آمنا. كما قال جل وعلا حكاية عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجعل هذا البلد آمن، آمنا بكل ما تحتمله هذه الكلمة من معنى، يعني ليس فيه إذاء، لا ما يتعلق بالنفس ولا ما يتعلق بالعرض ولا ما يتعلق بالمال، وفوق هذا وذاك ما يتعلق بالدين. فكل أمر فيه يجب أن يكون في أمن وأمان، ومن خالف ذلك فيجب أن يطهر. فلو جاء مجرم يريد الإلحاد في الحرم لا حرمة له، لأنه منتهك للحرم، فلو أراد مثلا رجل أن يزني في الحرم يقتل في الحرم، لأنه لم يحترم الحرم. وقال بعض أهل العلم: إنه لو أن إنسانا أجرم خارج الحرم ودخل إليه أنه لا يقام عليه الحد والقصاص في الحرم، وإنما يخرج منه، لأن هذا معظم للحرم بدخوله فيه، بينما الأول مستهتر ومنتهك لحرمة الحرم لأنه أجرم في الحرم. فالذي يعمل الجريمة في الحرم ينفذ الحكم عليه فيه في داخل الحرم، والذي يعمل الجرم خارج الحرم ثم يلجأ إلى الحرم لجأ تعظيما للحرم، فهذا لا يقام عليه الحد أو الحكم إلا خارجه. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا بكل ما تحتمله الكلمة من معنى الأمن. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ والبلد الأمين ثم قال وارزق أهله. وارزق أهله يعني أهل هذا البلد، ارزقهم من الثمرات. الواحد منا لو ذهب إلى السوق الآن وجد نوع واحد من أنواع الأطعمة ورد إلى هذا المكان من عدد من الأماكن. على سبيل المثال البرتقالة، لو أردت أن تشتري برتقال وجدته من عدد من الدول، من الشمال والجنوب والشرق والغرب، جاءت إلى هذا المكان ويباع هنا بأرخص مما يباع في بلاده أو قريبا منه. وهذا استجابة لدعاء أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أي ارزق الذين آمنوا بالله والذين آمنوا باليوم الآخر بأن هناك بعثا وحسابا وجزاء وجنة ونارا. هؤلاء الذين صدقوا بذلك وعملوا له ارزقهم ووسع عليهم وبارك لهم في أموالهم. وهذا ملاحظ ومشاهد، المال والنفقة في مكة تختلف عن النفقة في غيرها، والمال مبارك هنا بخلاف غيره من البلدان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إبراهيم دعا لمكة، وأنه عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة، ودعا في المباركة للمدينة كما بورك لمكة، وأن يبارك للمدينة بمدها وصاعها كما بورك لمكة. فهاتان البلدتان مباركتان، وهما أقدس البلاد، ومكة أقدس من غيرها. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. من كفر يمتع، ولكن هذا المتاع قليل. إذا كان أحد في مكة كافر فإنه يمتع ويحصل على كثير من المتع، لكنه متاع قليل. فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار بعدما يموت، وبئس المصير والمرجع والمآل، أن يكون مآله إلى النار. هذا ينبهنا ويدلنا على ضخامة مسؤولية من سكن بمكة. مسؤولية ليست سهلة، أنت تعيش في أقدس الأماكن وفي عم ورغد، ومع هذا تعصي. وأنت تأكل من رزق الله وتعيش في أمن الله وفي أرض الله، فهذا في غاية الجحود. وكان إبراهيم عليه السلام قد دعا للمؤمنين أن يرزقهم الله من الثمرات، ولكن الله تبارك وتعالى قال: وخلقي الذين أخلقهم ويكونون كفارا هل أتركهم بلا رزق وأنا قد خلقتهم؟ لا، بل أرزقهم في هذه الدنيا وأمتعهم فيها متاعا قليلا، ثم يلقون حسابهم وجزاءهم بعد ذلك، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فيمتع الكافر في هذه الدنيا كما يمتع غيره، وهذا المتاع إنما هو قليل، لأن عمر الكافر فيها قد يكون 60 70 80 100، ولو أعطي جميع أنواع المتع إلا أن المدة قليلة 100 سنة، بينما متاع المؤمن في الآخرة حياة أبدية، ولا نسبة بين 100 سنة والحياة الأبدية في الآخرة. ولهذا قال جل وعلا: فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لا مفر ولا محيد من ذلك، بسبب أنه اختار الكفر على الإيمان، وعقوبته عذاب النار، وهي مصير ومآل سيء، بئس ذلك المآل الذي يؤول إليه والمسكن الذي يسكن فيه. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندنا عادة في بلادنا، إذا مات الميت يقوم ابن الميت بعد عدة أيام بذبح ذبيحة ويعزم عليها الأصدقاء والأقرباء، ويقول: هذه صدقة من والدي الميت، علما بأنه لا يعطى منها الفقراء وغيرهم. هل هذا صحيح وهل هذه بدعة؟ هذه ليس لها أصل في دين الله، ولا يتعبد بهذه الطريقة. الصدقة تعطى أصحابها، وإذا كان هذا المال من مال الابن الخالص فأرجو إن شاء الله يكون هذا إذا كان مجرد أن يدعو أقاربه، لكن هذا ينبغي أن لا يربط بالوفاة، وأن لا يكون من طقوسي وعاداتي وأعمالي المآتم والمرتبطة بالتعبد لله بها في هذه الكيفية. فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تريد أن تتصدق عن والدك فتصدق عليه وأعطيه الفقراء، إذا كنت تريد أن تجمع أقاربك في اجتماع بعد فترة من باب صلة الرحم فهذا لا بأس به من حيث أنه دعوة من باب صلة الرحم، لا علاقة له بالوفاة ولا ارتباط له بالوفاة. أما ربطه بالوفاة ونحو ذلك فهذا أمر غير مشروع. بعض الأخوة يكتبون بخط لا أستطيع قراءته، هذا يقول هل المزارع التي لا فيها من الزرع شيء وصاحبها كتب لوحة فيها المزرعة للإيجار ووضع أمامها